بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب فعل المضارع. باب الفعل المضارع، فعل معناه مطلق الحدث. المضارع، المضارع اسم فاعل من ضارعه يضارعه مضارعة بمعنى شبهه، ومنه الضرع، الضرع الذي يضر منه الحليب لأنه يشبه الثاني فيضارعه يشابهه، وسمي الفعل المضارع مضارعا كما قال بعض الأئمة أئمة النحو لأنه يضارع الاسم يشابه الاسم في أربعة أمور. الأول أن في حركاته، فجئت إذا جئت للفعل المضارع مثلا يكتب مع اسم الفاعل كاتب، فتجد في المضارع في حركة ثم سكون ثم حركة وحركة، وكاتب حركة ثم سكون ثم حركة ثم حركة، فيشبه الاسم في الحركة، ويشبه أيضا في دلالته على التخصيص، يقوم زيد وزيد قائم، تخصيص زيد بالقيام وبهذا الحدث وفي الحال والاستقبال. ويشبه الاسم أيضا في أن كل منهما يقبل لام التوكيد، إن زيدا لا يقوم، وإن زيدا لقائم. هذا أمر ثالث أيضا يشبه فيه أو يضارع ويشابه فيه في المضارع الاسم، وأيضا كونه معرب تدخل عليه الإعراب. نعم. قال: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو نون جمع مخبر أو ياء، وقد أو نون جمع مخبرا أو ياء، أو نون جمع مخبرا أو ياء، وقد ألحقت أول كل فعل، قد ألحقت أول، قد عندك الواو؟ لا، قد، قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والامتثال فيه يضرب، والتمثال، والتمثال سواه، والتمثال فيه يضرب يضرب فيه يضرب. نعم. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف، مسميات أحرف المضارعة، مسميات أحرف، مسميات أحرف المضارعة، وصمتها الحاوي لها نأيت، فاستمع وعي، فاسمع وعي، فاسمع وعي القول كما وعيت. نعم. وضمها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسينا نستفتح، يعني شرحنا معنى المضارع قبل أن نستفتح. قال: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبرا أو ياء، أي إذا وجدت الفعل قد استفتح بأحد هذه الحروف، همزة تدل على المفرد المتكلم، أو تاء يدل على المخاطب أو المفردة الغائبة، أو نونا يدل على جماعة المتكلمين المعظم نفسه، أو ياء تدل على الغائب، أقوم أنا مفرد متكلم، وتقوم أنت مخاطب، وتقومين وتقومان وتقومون وتقمنا، وتقومي أنت، تقومين أنت، وتقوم هي، تاء للمخاطب بأنواع ضمائره، والمخاطبة والمفردة الغائبة، أو نون الجمع أو المعظم نفسه نقوم، أو الياء للغائب هو يقوم وهما يقومان، وهم يقومون وهن يقمن. وأما المؤنث المخاطبة المفردة والمثنى هي تقوم وهما تقومان أو يقومان، فهذه كما ذكرنا. قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي، المضارع المستعلي أي الذي استعلى على غيره، شرف على غيره، لأنه يتناوب عليه ويخضع لماذا؟ للإعراب. لا بد هذه الحروف التي ذكرناها في أول الفعل أن تكون على دالة على المعاني التي ذكرتها، لكن هذه الحروف يستأنس بها لمعرفة كون الفعل فعلا مضارعا، لأن قد يكون الفعل مبدوءا بالهمزة وليس مضارعا، واضح؟ كفعل أكرم، أنت أكرمت، أكرمت، والتاء كفعل تاجر وتاجرت، والنون كنرجس، والياء كيرنأ. لكن إذا نظرت إلى هذه الحروف الهمزة والتاء والنون والياء وجدتها لا تدل على المعاني التي ذكرناها، لكن أقوى ما يعرف به المضارع قبوله لم، فعل مضارع يلي لم كيش، واضح؟ وليس في الأفعال فعل يعرب سواهم، كل الأفعال مبنية أي الماضي والأمر، هذا الذي عليه البصريون. أما عند الكوفيين فعندهم الأمر يعرب، ولهذا قال ابن جرون كما مر معنا: والأمر مجزوم الآخر أبدا، مجزوم الآخر أبدا. وليس في الأفعال فعل يعرب سواهم إلا الفعل المضارع الذي يعرب، يرفع لتجرد عن الناصب الجازم، وينصب لدخول الناصب عليه، ويجزم لدخول حرف الجزم عليه. والتمثال أي المثال، مثال المضارع يضرب، يضرب وأضرب وتضرب ونضرب، نعم. أما الماضي والأمر فليس لهما حظ، ليس لهما حظ من الإعراب، وإنما يبنيان، نعم. طيب، قوله المضارع المستعلق بشرفه على الماضي والمضارع والأمر لأنه يشارك الاسم ويضارعه فيما ذكرنا، ولهذا ارتفع عن الماضي والمضارع، نعم. وإعراب المضارع سيأتي، إذا تخلى من الناصب الجازم كان مرفوعا، إلا إذا اتصل بنون النسوة فيبنى على السكون، أو اتصل بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة المباشرة فيكون مبنيا للفتح. فإن دخل عليه ناصب فهو منصوب، وإن دخل عليه جازم فهو منصوب. والأحرف الأربعة المتابعة أي التي يبدأ بها الفعل المضارع مسميات أحرف المضارعة. ما هي أحرف المضارعة؟ الهمزة على ما دلت الدالة على المفرد المتكلم، التاء دالة على المخاطب جميع ضمائره، أو المؤنثة المفرد الغائب، والياء دالة على الغائب، والنون دالة على الجمع المتكلم أو معظم نفسه المتكلم، تسمى حرف المضارعة. وصمتها أو وصمتها، الصمت بمعنى الخيط الذي تنتظم فيه الخرازات، حقيقة الصمت الخيط الذي تنتظم فيه الخرزات. ومن بعض الكتب تسمى بعض الكتب تسمى سمط اللآلئ، سمط اللآلئ الخيط الذي تنظم فيه الخرزات. فشبه الناظم هذه الأحرف باجتماع الحروف هذه المتفرقة في هذه الكلمة، جمعها في هذه الكلمة كأنه جمع لآلئ وخرزات في خط واحد. وصمتها الحاوي لها الذي يجمعها نأيت، ها نأيت، لو قال أنيت كان أحسن لأن نأى بمعنى بعد. نقول نأيت أفضل إذا كان نأيت عن الشرد وعن الضلال والبدع ابتعدت عنها. أو أنيت من الأنا التأني والرف، ما كان في شيء إلا زانه. وإذا ارتفقتم في النحو أخذتموه كما ينبغي. فاسمع، اسمع وعي افهم القول كما وعيته كما وعاه هو، وإن كان وعيه أرفع. إمام في النحو رحمه الله، إمام في الحريري، لكن أمتي كالمطر لا يدرى أول وخير وآخر، وكم ترك الآخر للأول. نعم كم ترك الأول للآخر. نعم ويعني وإن لم نصل فقط نطمع كهمة فقط، وإن لم نصل فاسمع وعي القول كما وعيته أي أنا هو رحمه الله تعالى. نعم قرأ واحفظ أيضا كما حفظت أنا. فإذا فهمت كما فهم وحفظت كما حفظ فترتقي في سلم النحو. نعم جد. قال وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهم فهي تفتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. وما سواه فهي منه تفتح، فهي منه تفتح أي وما سواه فهي تفتح منه فهي منه تفتتح. نعم تفتتح. نعم وما سواه فهي تفتتح، فهي ولا منه عند منه تفتتح. لا فهي منه بس ايوه. ولا تبل أخف وزنا أم رجح. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. نعم هنا ذكر ما بعد أن أول ذكر أول ما يبدأ به الفعل المضارع. طيب هنا فقط أشير إلى فائدة في البيت، لما قال قد ألحقت أول كل فعل، لفظ قد ألحقت في إشارة أنها ماذا زيدت على الفعل، ليست أصلا من الفعل، ليس كأكل واضح، ليس كتجرة تعلم، ليس كنرجس ويرنأ يبس يئس نعس نام، هذه من الفعل. فألحقت أي زيدت، اتبع لها. نعم تكلم الآن على حركة أوله، حركة آخره في الإعراب ستأتي. وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي. شوف إذا كان المضارع أصل فعله الماضي رباعيا سواء كان مجردا أو مزيدا، المجرد كوزن فعلنا دحرج مضارعه يدحرج واضح، شارك يشارك، ضعف علم يعلم، أكرم يكرم، هذا مزيد. فإذا كان مجردا كوزن فعلنا دحرج، إذا كان رباعيا مزيدا فعل وأفعل وفاعل، فأيضا مضارعه بضم أوله يفعل. مثل يجيب من أجاب الداعي، أجاب رباع مزيد أصله جاب جواب أدخل عليه الهمزة أجاب، فالمضارع يجيب. وما سواه يعني ما كان أصل ماضيه ثلاثي أو خماسي أو سداسي، تفتتح يفتتح أوله، كتب يكتب ثلاثي، انطلق ينطلق خماسي، استخرج يستخرج سداسي. ولا تبل أي لا تبالي، لا تبالي أصله لا تبالي، واضح؟ فقال ولا تبالي، حذف الياء على أن لا جازمة لناهية، ثم احتاج إلى إسكان اللام ضرورة للوزن، ها؟ فصارت لا تبال، تقاء سكنين، حذف الألف، ولا تبل، واضح؟ أصلا تبالي أخف وزنا أم رجح، سواء كان الوزن يعني قلت الحروف أو كثرت، ثلاثي كتب يكتب أو كان خماسيا وسداسيا، يعني أخف الوزن كان قليل الحروف أم رجح كان كثير الحروف. مثاله يذهب، أصله ذهب يذهب، زيد، ويجي جاء يجي، ويستجيش استجاش سداسي، يستجيش تارة، ويلتجي التجاء خماسي، يلتجئ قال يلتجي بالتخفيف، تخفيف الهمزة إلى ياء للوزن، واضح؟ فهذه حركة ماذا؟ أول المضارع. طيب قوله وضمها من أصلها، يصح أن تقرأ وضمها على أنه فعل أمر، واضح؟ وضمها أنه مبتدأ، أو وضمها على أنه فعل أمر، وضمها يصح ليش؟ قوله من أصلها الرباعي لا يعني الفعل الماضي الرباعي، ولهذا لو قال وضمها من فعلها الرباعي، لأن المقصود أن نأتي بالأمر بالمضارع، فوضمها من أصلها الرباعي ليس معناه أنك تضم الرباعي الماضي، المقصود ضم الرباعي المضارع بعد مضارعته، لأنه يعني أصله رباعيا، فعلنا يفعل، دحرج يدحرج، واضح؟ فليس المقصود أصله الماضي. نعم أيوه. طيب ما معنى يستجيش؟ استجاش في نفسه، أي اجتمع في نفسه من هذا المعنى، واضح؟ اجتمع في نفسه من ثم سمي الجيش، يجيش يجمع، واضح؟ طيب هذا هو، هنا انتهى كلام المصنف والناظم على أقسام الأسماء وأقسام الأفعال، بقي فقط فائدة نشير إليها، ما أشار إلى الحرف أي أقسام الحرف، ينقسم الحرف باعتبارات، باعتبار العمل وعدم العمل، باعتبار العمل وعدمه، عندنا حروف تعمل وحروف لا تعمل، واضح؟ الحروف التي لا تعمل مثل هل ومثل قد، واضح؟ والحروف التي تعمل منها ما يعمل في الاسم، وإن وأخواته، وحروف الجر، ومنها ما يعمل في الفعل كالنواصب المضارع وجوازم المضارع، تقسيم آخر، واضح؟ وأيضا تقسم الأفعال الحروف إلى أقسام، منها ما يعمل الرفع، ومنها ما يعمل النصب، ومنها ما يعمل الجر، ومنها ما يعمل الجزم، ومنها ما يعمل الرفع والنصب معا كأكان وأخواتها وإن وأخواتها. وتنقسم الحروف أيضا باعتبارات أخرى، وهو ما كان على حرف واحد كفاء العطف وواو العطف وواو القسم وباء القسم وباء الجر وتاء القسم وهي تاء الجر أيضا، ومنها ما يتكون من حرفين كأو وبل وهل وفي ومن وعن، ومنها يتكون ثلاثة حروف كإلى وعلى أو أربعة أحرف كلعل أو خمس أحرف كلاكن ولما كان الحرف طرفا آخر الأشياء أخره فيتكلم عليه مع ما يناسبه حروف النصب في المضارع المنصوب، حروف الجزم في المضارع المجزوم، وحروف النصب إن وأخواتها لا ليت وعلى لعل تابعة إن وأخواتها، أنا أخطأت قلت كان وأخواتها أخطأت فيها نعم هذا فعل يعني ما عندي دخل، فاللي يرفع وينصب معا إن وأخواتها تدخل مبتدأ الخبر فتنصب المبتدأ اسم الله وترفع الخبر خبر الله. طيب هذه تتم لي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.